وترى هنا الصلاة على الجنازة، فلها أن تصلي؟ نعم لها أن تصلي وتتاب على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.